لمجموعة من الأولاد الصغار ويكثرون من اللعب، هل يجوز الدعاء على الأولاد في مثل هذه الحالة؟ إذا كان أولادك فيهم بعض الشر كاللعن والشتم والمخاصمة كانت بينهن، هذا جاهديهم بالتوجيه والإرشاد والنصيحة والتأديب، واسأل الله أن الله يهديهم، اسأل الله أن الله يهديهم جل وعلا، ولا تقلقي ولا تيأسي، اسأل الله لهم الهداية وعلميهم وأرشدهم. هكذا أبوهم وهكذا أخوهم الكبير، هكذا جدهم ينصحهم ويؤدبهم إذا رأى التأديب حتى يستقيم، لا تقلقي أبدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.